الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله في القاعدة الثانية والأربعين: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة. الآن عندنا أعيان تنتقل على سبيل المعاوضة كالبيع والإجارة وما أشبه ذلك. هذه العين كان يبيع الإنسان بيتا أو أرضا أو سيارة أو غير ذلك، لا بد إذا استثنى أن يستثني شيئا معلوما، وهذا يدخل فيه لأنه قال استثناء المنافع، يعني يدخل في هذا المنافع والأعيان، سواء استثنى منفعة أو استثنى عينا، لأن ظاهر القاعدة أن الكلام على استثناء المنافع دون الأعيان، والصحيح أن هذا يدخل فيه المنافع والأعيان. إذا استثنى عينا معلومة أو منفعة معلومة في المعاوضات فإن هذا جائز. استثناء العين المعلومة كأن يقول بعتك هذا الدار أو هذه الدار إلا الغرفة الفلانية، أو يقول له بعتك هذه العمارة إلا الشقة الفلانية وفيها 10 شقق أو 5 أو 4 مثلا، بعتك هذه الأرض إلا هذا الجزء الفلاني، ويعينه ويحدده، ما يقول إلا جزءا منها، جزء غير معلوم، لا بد أن يكون معلوما. كذلك أيضا بعتك سيارتي واستثنيت الانتفاع بها أسبوعا، بعتك بيتي، هذا فيما يتعلق بالمنفعة، استثناء المنفعة، الأول استثناء عين، استثنى جزء، بعتك بيتي إلا غرفة وسمى تلك الغرفة وحددها، بعتك أرضي إلا الجزء الفلاني ويحدده ويعينه، بعتك هذه العمارة إلا الشقة الأولى في الجهة اليمنى في المدخل في الدور الأول، معلوم. فاستثناء العين المعلومة لا بأس به عند المعاوضة، استثناء المنفعة أيضا لا بأس به، بعتك داري بشرط أن أسكنها شهرا، بعتك سيارتي بشرط أن أنتفع بها أسبوعا، بعتك الشيء الفلاني على أن أستفيد منه كذا وكذا، بعتك هذا الكتاب بشرط أن أنهي قراءته خلال 2 أو 3 أيام أو أسبوع أو ما أشبه ذلك. فاستثناء المنافع المعلومة في العين سواء كانت منافع أو استثناء عين من العين، يعني استثناء غرفة من من من من بيت، استثناء شقة من عمارة، استثناء شجرة معينة معلومة من بستان ونحو ذلك. قال استثناء المنافع يعني والأعيان المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة. لماذا؟ قال العلماء لأن باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات، لأن باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات، ولأن المعاوضة مبناها على المشاحة، هذا حق بعوض ومقابل، أما التبرعات فإنها غير مبنية على المشاحة بل على المسامحة وعلى التيسير وعلى الإحسان وعلى الرفق، فإن المتبرع محسن سواء أعطى الكثير أو أعطى القليل، وسواء استثنى الكثير أو القليل، وسواء استثنى مدة معلومة أو مجهولة، لا يتضرر المعطى في التبرعات، المعطى والطرف الآخذ لا يتضرر، بخلاف المعاوضات يحصل ضرر وجهالة ويحصل عليه ما يحصل. قال والفرق بين البابين يعني باب المعاوضات وباب التبرعات أن المعاوضات يشترط فيها تحرير المبيع والعلم به وبمنافعه وصفاته من كل وجه، وباب التبرعات أوسع. ولذلك ما سبق العلماء يقولون باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات. قال وباب التبرعات أوسع منه ولا يشترط فيه التحرير لأنه ينتقل إلى المتبرع إليه مجانا فلا يضر جهالة بعض المنافع. مثال الأول أي الذي يكون عقد معاوضة لا بد فيه من أن يكون مستثنى شيئا معلوما. قال من باع دارا أو دكانا واستثنى سكناها مدة معلومة، يعني بعتك دكاني بشرط أن أبقى فيه سنة شهر شهرين، لا بد من تحديد، ما يقول بعتك دكاني بشرط أن أبقى فيه مدة، كم المدة هذه ما ندري، جلس لنا سنتين ثلاث أربع، كل ما كلمه قال أنا قلت مدة لم أحدد، بعتك بيتي بشرط أن أبقى فيه مدة من الزمن أو إلى أن أبني لي بيتا وأخذ، يعني يبني البيت هذا على أقل من مهله استغرق سنين هذا يحصل فيه ضرر. بعتك كتابي بشرط أن أنهي قراءته وباليوم اقرأ سطر فهذا يحصل فيه ضرر. لا بد في المعاوضة من تحديد، لا بد من تحديد وتعيين. قال مثال الأول من باع دارا أو دكانا واستثنى سكناها مدة معلومة أو باع بهيمة واستثنى ظهرها إلى محل معين أو باع سلاحا أو آنية واستثنى الانتفاع بها مدة معلومة أو باع كتابا وشرط أن ينتفع به مدة معلومة، لا بد منها، فكل ذلك جائز. لكن لو كان هذا الاستثناء لمدة مجهولة أو استثنى ركوب الدابة إلى مكان مجهول، قال أنا أبيع سيارتي بشرط عندي بعض المشاوير وبعض الأغراض إلى بعض البلدان أريد أن أذهب وأرجع وأخذها داخل البلاد وخارج البلاد، وقال أنا ما حدثت، هذا لا يجوز. قال ومثال الثاني أي عقد المعاوضة عقد التبرع، قال ومثال الثاني أي عقد التبرع لو وقف عقارا، العقار يشمل دكان أرض بيت أشجار. قال ومثال الثاني لو وقف عقارا واستثنى الانتفاع به مدة معلومة أو مدة حياته، مدة معلومة مثل إيش؟ سنة سنتين، مدة حياته كم حياته؟ ما ندري، قد يتعمر أسبوع شهر، قد يبقى بعد هذا الكلام سنة، قد يبقى 20 سنة، قد يبقى 50، قد يبقى 80، قد يبقى 100، ما ندري كم يبقى، مدة مجهولة. لكن هذا جائز، يقول بيتي وقف لكن بعد موته يجوز، بيتي دكاني هذا وقف أو أعطيه لفلان لكن بعد أن أقضي حاجتي منه، بيتي هذا سأوقفه لكن إن شاء الله يعني بعد مدة، هو وقف لله لكن أحتاج أن أسكن فيه مدة من الزمن ولم يحدد، يجوز. قال أو أعتق رقيقا واستثنى خدمته له أو لغيره مدة معلومة أو مدة حياته فهو جائز، مع أن مدة الحياة مجهولة، يعني قد يطول العمر وقد يقصر العمر، يعني لا يجوز لو أن الإنسان باع لغيره جملا شاردا أو طيرا هاربا لا يأوي إلى مكان معلوم يقدر على تسليمه، فهذا البيع لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة والمشتري بين المغنم والمغرم. لكن لو قال وهبتك عبدي الشارد الآبق أو جمل الشارد أو طيري الشارد لا بأس، لأن هذا إن حصله ربح، إن لم يحصله ما عليه ضرر. قد يقول قال المدة مجهولة، لكن هذا دخل باختياره، ما في عقد معاوضة هذا مقابل هذا، دخل باختياره وإن شاء أخذ وإن شاء ترك وغير ملزم بهذا، وإن بحث عنه وجده ربح وإلا ما عليه شيء. طيب إلى هنا.